بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقفنا عند قوله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلنا على شيخنا السامعين والحاضرين. قال ابن باز رحمه الله تعالى: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، يحب له أن يقول عند إقامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، في حديث قباعة بن الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شافية. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. فائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صوت عدو جاز له ولا شيء عليه. إذن المحرم إذا دخل في النسك فإنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يتم النسك، هذا واجب. ولو كان الحج نافلة ولو كانت العمرة نافلة يجب عليه أن يتم، لقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن يجب، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة يجب عليه أن يتم. ولكن أحيانا، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته عز وجل ما جعل لنا أمرا هكذا مغلقا ليس فيه فرج، هذا لا يوجد في شريعة الله، أمر مغلق. وهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يؤكده ويكرره كثيرا، ولا سيما في مسألة، في بعض المسائل التي سلك فيها بعض الفقهاء مسلك الأغلال والآصار والتشديد على هذه الأمة. فشيخ الإسلام رحمه الله يؤكد هذا، يقول: إن الله عز وجل ما جعل علينا أمرا مغلقا ليس فيه مخرج. طيب، هنا الآن يجب علينا أن نتم الحج والعمرة لله. أحيانا الإنسان يعرض له شيء يمنعه من الإكمال، يمرض، يخشى عدوا، يخشى من شيء ما يتمكن، وهو الآن محرم يجب عليه أن يتم. فإن كان كذلك فإنه يشترط كما جاء في الحديث، يقول الشيخ: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو نحوه، من عدو نحوه ونحوه، يعني يخشى من أوبئة، يخشى من سيول جارفة مثلا. استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي، بكسر الحاء، محلي وهو اسم مكان بمعنى موضع التحلل من الإحرام، يعني موضع تحلل من الإحرام حيث ذلك المكان الذي حبست فيه. لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية، أي مريضة، تخشى ألا تتمكن من إتمام المناسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وجاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فإن لك على ربك اشترطي. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه مسلم من حديث ابن عباس برقم 8200. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام. طيب، قد يقول قائل: لو أن الإنسان لم يشترط وأصابه مرض، أصابه شيء، تأتي هنا مسألة الحصر، مسألة الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني الآن فائدة الاشتراط هذا أن الإنسان يخرج من الإحرام وليس عليه شيء، ليس عليه فدية ولا شيء، فضل الله. لكن لو لم يشترط واضطر إلى أن يتحلل، اضطر إلى أن يترك الإحرام، إلى أن لا يتم الحج العمرة، فحينئذ عليه فدية. فإن أحصرتم فما استيسر، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يجب عليك أن تتم حتى لو كانت نافلة. طب إن أحصرت منعت تأتي الفدية، لكنك لو اشترطت ليس عليك شيء. وهذه فائدة الاشتراط. يقول رحمه الله وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه المشترط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لك على ربك ما اشترطت، ليس عليك شيء، فإن محلي حيث حبستني بدون أي فدية ولا شيء، فضل الله. طيب لو قال قائل هل هذا الاشتراط يشرع في حق كل ملب، كل محرم يشترط؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد إلى ذلك ضباعة ومن كان في مثل حالها، قالت إني شاكية. فالاشتراط يسن في حق من يخشى أن لا يكمل لمرض أو صد عدو أو نحوه. طيب إذا كان ما في هناك أي خوف وما في مرض وما في شيء، حينئذ لا داعي، لا داعي لمسألة الاشتراط هذه. طيب قد يقول قائل إن امرأة يصيبها الحيض كما أمر كتبه الله على بنات آدم، والحائض ممنوع من إكمال من الطواف، والطواف الركن الأعظم في الحج وفي العمرة، وهي تخشى لو أصابها الحيض ألا تكمل، يصعب عليها البقاء في مكة حتى تطهر، ويصعب عليها الرجوع ثم يعني الرجوع إلى بلدها ثم العود مرة أخرى إلى مكة، فماذا تفعل؟ هل تشترط؟ هل هذه تشترط؟ هذه والله مسألة يعني تحتاج إلى تحرير. لو قيل بالاشتراط في مثل هذه الحالة لكان أيضا لكان هذا شيء وجيها، لأن هذه كالمعذورة، لأن هذه كالمريضة، هي ممنوعة من الطواف حال حيضها، ويصعب عليها أن تبقى حتى تطهر، فإذا هي كالمريضة، فمثل هذه تشترط. طيب لو أصابها الحيض ولم تكمل فإنها تتحلل وترجع، لماذا؟ لأنها اشترطت. ولو قال قائل هناك أيضا مذهب آخر، لو قال إنها لا تشترط، فإن تيسر لها البقاء بقيت وإلا طافت للضرورة، على ما كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه جدا تلميذه ابن القيم في كتاب إعلان الموقعين، وأفتى به بعض علماء العصر أنها تطوف في هذه الحالة للضرورة حتى وهي حائض. فهذان مسلكان في هذه المسألة، والله أعلم، أنها تشترط تتحلل وليس عليها شيء. ولو كان لا الحج، لا الحج، لا الحج أحيانا هو كثيرا ما يقع في العمرة، وفي رمضان هذا الذي فات كان أحد الأخوان اتصل بي من مكة أصابه شيء من هذا، يصعب عليه البقاء في مكة، ويصعب عليه إذا عاد وهو من بلد بعيدة أن يرجع مرة أخرى، فماذا يفعل؟ تعرفون عمرة في رمضان معناها أن عمرة في رمضان يعني يذهب إلى مكة ويرجع سريعا، ما في مجال أن تبقى في مكة أصلا، ما في فنادق وما في مكان، وهو في العشر الأواخر أين ينزل؟ شيء حقيقة فيه صعوبة، والله المستعان. يعني هو في العمرة أكثر، فماذا يفعل؟ يعني المرأة هل تطوف حال حيضها أم تبقى في مكة أم ترجع؟ لا شك أنه شيء صعب، وقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. لكن في الحج قد يكون الأمر أسهل، لأن الحج يعني أيام، ثم إن الحج لا تمنع إلا من الطواف، بالإمكان أن تؤخر، بالإمكان أن تعود، وإن لم تعد فحينئذ نأخذ برأي شيخ الإسلام، رأي شيخ الإسلام رحمه الله، هو رأي وجيه. وفي العمرة أيضا يمكن أن نأخذ برأي شيخ الإسلام، وأنا الرجل أجبته بما برأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله المستعان. لكن لو قال قائل إنها في مثل هذه الحالة تشترط حتى تخرج من مسألة، لأن كثير من العلماء يرون أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، لا يصح، والله المستعان. المسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير والتحقيق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم. قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة وقعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ فقال: نعم، ولكن أجر. في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو سبع سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. إذن حج الصبي الصغير ولو كان في المهد طفلا يصح ولوليه أجر، ولكن هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. الركن، الحج ركن من أركان الإسلام، يبقى الركن هذا في ذمته حتى يبلغ، فإذا بلغ حج حجة الإسلام. نعم. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن الصبي حجة وبلغ الأنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة وأعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم بلغ الحنث، الحنث هنا الذنب، وفي القرآن الحنث العظيم أو الكفر، الشرك بالله، نعوذ بالله، التكذيب بالبعث، فالحنث هنا الذنب، وهذا فيه مجاز في اللغة العربية، يعني مما يجوز أنهم أطلقوا الذنب على هذه المرحلة من عمر الإنسان، لأنه في هذه المرحلة إذا بلغ الإنسان إلى هذا السن كتبت عليه الذنوب، إن الإنسان إذا بلغ تكتب عليه السيئات، قبل البلوغ لا تكتب عليه السيئات، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات كما جاء عن عمر. فإذا بلغ كتب عليه الحنث، يعني الذنب، فمن هنا قالوا بلغ الحنث، أي بلغ مبلغا يكتب عليه فيه الحنث أي الذنب، هذا المراد، يعني بلغ. والبلوغ له علامات معروفة. وهذا الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، انتهى. ثم الحافظ رحمه الله في التلخيص رجع في التلخيص وقال، وذهب إلى أنه صحيح مرفوعا، وعلى كل حال هذا لا يقدح، لأن الحديث ولو قيل بأنه موقوف على ابن عباس فإن له حكم الرفع، لأن هذا لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، والله أعلم. إذن عندنا الصبي الذي لم يبلغ، وعندنا كذلك العبد المملوك والجارية المملوكة، كل هؤلاء حجهم صحيح ويؤجرون عليه ويؤجر وليهم عليه، ولكن لا يجزئهم عن حجة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كان الصبي دون تمييز نوى عنه الحرام وليه ويجرده من المخيط ويلبي عنه، فيصير الصبي محرما لذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون تمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها فتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة كان الصبي دون التمييز، يعني لم يبلغ مبلغا يميز فيه بين الأشياء، والطفل المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. وبعض العلماء قيده ب6 سنوات وبعضهم ب7 سنوات، يعني بعضهم قيده بالسن، ولكن الظاهر أنه بالوصف وليس بالسن. الطفل المميز هو الذي يفهم الكلام، وإن سألته عن شيء أجابك جوابا صحيحا، هذا المميز. الطفل الذي لم يميز الصغير الذي له سنة له سنتان صغير، فهذا يلبي عنه وليه. إذا كان في العمرة مثلا كيف يلبي؟ يقول لبيك اللهم عمرة لفلان، معه ولد اسمه مثلا عبد الله، لبيك اللهم عمرة لعبد الله، معه ابنة اسمها عائشة، لبيك اللهم عمرة لعائشة، لبيك اللهم حجا لفلان، يلبي عنه. فإذا لبى عنه وليه أصبح الطفل هذا محرما. الشيخ يقول هنا يمنعه مما يمنع المحرم. إذا كان طفلا ذكرا لا يغطي رأسه، لا يحلق شعره، لا يلبسه المخيط، لا يطيبه في بدنه أو في إحرامه، يمنعه من محظورات الإحرام، وكذلك الجارية. يقول الشيخ هنا ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. تأتي إن شاء الله محظورات الإحرام بعد هذا الدرس. وينبغي عليه أيضا أن يكون هذا الولد الصغير في ثياب طاهرة، وكذلك الجارية حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. طيب نتابع أيضا في أحكام إحرام الصغير. نعم. قال رحمه الله: فإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما قول تولي شؤونهما القارئ بمصالحهما، سواء كان عباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عن الزعم كالرمي ونحن، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت في منى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريد فإذا ما لا يريد، فإنه الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا تبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله موفق. قال: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرم بإذن وليهما. الولي يلقن الصغير، يعلمه، يلقنه أن يلبي، يقول له: قل يا بني لبيك اللهم عمره، فالصغير يردد هذه العبارة، ويبين له أنه إذا قال هذه الكلمة أصبح محرما، يبين له: أنت الآن أصبحت محرما، دخلت في النسك، فلا تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا ولا تضع طيبا ولا تقلم أظفارك ولا تحلق شيئا من شعرك. يبين له هذه الأحكام: أنت الآن، وتبقى هكذا يا بني حتى تفرغ من المناسك، حتى نفرغ من السعي، من الطواف، من السعي، من الحلق والتقصير، وهكذا. يقول رحمه الله: طبعا الولي لا يشترط في الولي أن يكون رجلا حتى لو كان امرأة، لا بأس. يقول هنا الشيخ: المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما. وهذا الولي يفعل عن الصغير ما يعجز عنه، يفعل عنه بالنيابة ما يعجز عنه، كرمي الجمار في الحج. الرمي طبعا صاحب الصغير يذهب في الزحام الشديد، هذا شيء يشق عليه، فحينئذ لا بأس أن يرمي عنه وليه، لا حرج في ذلك، ويرمي عنه مع رميه، يعني ما يشترط أن يأتي أن يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن ولي، عن الصغير أو عن المرأة، لا، هذا شيء فيه مشقة على الشخص، والإسلام ما فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن وليه الجمرة الصغرى، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن وليه، وهكذا جمرة العقبة، وهكذا. ما يشترط يعني أن يرمي أولا عن نفسه ثم عن غيره. وكذلك الطواف، بعض العلماء قال إن الإنسان إذا حمل طفلا صغيرا فإنه لا يطوف طوافا واحدا ينوي به الطواف عنه وعن طفله أو عن صغيره الذي معه، هذا قول ضعيف، بل ضعيف جدا، وهذا حقيقة من الشروط ومن القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان. ما الدليل على هذا؟ الصحابة كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم أطفالهم صغارهم، وكانوا يحملونهم ويطوفون بهم يسعون بهم، والنبي ما قال، ما بين وما كان ربك نسيا، ما قال النبي لا طوفوا عن أنفسكم ثم طوفوا عن هؤلاء الصغار، ترك الأمر واسعا، فجاء هؤلاء الفقهاء مع الأسف فضيقوا وشددوا على الناس، ولا سيما الآن في العصور المتأخرة مع شدة الزحام يصعب على الإنسان أن يطوف طوافين، وبالكاد حتى يطوف طوافا واحدا، فكيف نكلفه؟ نقول له لا، طالما معك صغير، ما دام أن صغيرا معك إنك رح طوف أول عن نفسك ثم ارجع مرة أخرى وخذ هذا الصغير معك وطوف عنه، نحن إذا معنا حكمنا عليه بالموت، ولا سيما في الزحام الشديد. الإنسان لما يخرج من الطواف أو من السعي في الحج تعرفون كيف يكون، يعني كأنه خارج من معركة شديدة، والله المستعان. ولا شك الحج، لما نقول معركة نحن ما نبالغ، لأن الحج وصفه النبي بأنه جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، فحقيقة هذا الأمر من الغرابة بالمكان، أن يقال للشخص طف عن نفسك ثم طف عن صغيرك، لا. ولذلك الشيخ يقول فإنه الحامل الطواف، لكن الشيخ هو استحب الشيخ أن يأخذ الإنسان بهذا المسلك خروجا من الخلاف، وهذا مسلك صحيح، الخروج من الخلاف مستحب، ولكن قرر العلماء وذكر ذلك النووي وغيره أن الخروج من الخلاف مستحب إذا كان الخلاف معتبرا وقويا، أما إن كان الخلاف ضعيفا فلا عبرة به ولا يلتفت إليه، ولا يقال حينئذ الخروج من الخلاف مستحب، هذه القاعدة ما تنسحب على الأقوال الضعيفة والشاذة. ننتبه لهذه المسألة إنها مهمة. يقول فإنه الحامل الطواف عنه عن المحمول والسائع عنه عن المعجزة هو ذلك، يصح القول لا شك فيه، والله المستعان. ثم ذكر الدليل على ذلك رحمه الله. نعم. قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. يعني هذا الصغير الطفل المميز الصغير هذا نأمره بأن يتوضأ قبل الطواف، وكذلك الجارية نأمرها أن تتوضأ، هذه الطهارة من الحدث الوضوء. وأما الطهارة من النجس يعني الطهارة في الثوب وفي البدن، يعني أن لا يكون على البدن نجاسة أو في الثوب نجاسة، تنظيف البدن وتنظيف الثياب، هذه الطهارة من النجس قبل الشروع في الطواف. يقول كالمحرم الكبير. ثم بيّن الشيخ رحمه الله مسألة أن هذا الإحرام على الولي، إحرام الصغير على الولي ليس واجبا، بل هو شيء مستحب وله أجر إن فعل ذلك، كما في حديث المرأة التي رفعت صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الرجل أو المرأة إذا أحرم عن صغيره، إذا لبى عن صغيره بعمرة أو حج له أجر، ولكن ليس ذلك واجبا عليه. لو أن شخصا ذهب إلى مكة بعمرة أو حج ومعه طفل أو معه صغار ما لبى عنهم لا بحج ولا بعمرة، ليس عليه شيء، هذا ليس واجبا، لأن العمرة والحج أصلا ليست واجبة على الصغير وإنما هي نافلة. فإن كان الأصل ليس واجبا إذن الفرع لا يكون واجبا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.